صلاة المقيم بمكة ومنى. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. ذكر هذا الأثر أو هذا الخبر منه أن من قدم مكة لهلال ذي الحجة فإنه يتم صلاته حتى يبدأ الذهاب إلى منى، أي قبل الذهاب إلى الحج. يتناول في هذا الباب مسألة من أهم مسائل حكم الصلاة في السفر حينما يقيم الإنسان أثناء سفره في بلد ما إقامة مؤقتة. فيقول رحمه الله: من قدم مكة لهلال ذي الحج فإنه يتم صلاته، أي بمكة، حتى يعزم الذهاب إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة. ثم يبين: لأنه بقدومه لهلال ذي الحجة يكون سيقيم قطعا مدة أكثر من 4 أيام، وهي مدة مؤقتة ومعلومة وتزيد في العدد عن 4 أيام. وهذه المسألة فيما يتعلق بإقامة المسافر هي جزء من بحث مطول. معنى كلام مالك بمفهومه أنه يعلل لإتمام الصلاة من هلال ذي الحجة فأحرم، كلمة فأحرم أي بالحج من مكة، أو جاء محرما بالفعل إلى مكة. مثلا قدم إنسان متمتعا ووصل مكة لهلال ذي الحجة، أي في اليوم الأول من ذي الحجة، فقضى عمرته ومكث في مكة، ثم بعد ذلك أهل لحجه من مكة، فهو بعد الفراغ من العمرة وقبل إنشاء إهلال الحج ليس مرتبطا بشيء، هو حلال وليس محرم، ولكن على نية الحج من مكة، فهو في انتظار الإحرام للحج من مكة. أو كان قادما إلى مكة مفردا الحج ووصل مكة في أول يوم من ذي الحجة، فسيبقى بإحرامه في ذي الحجة حتى يتم حجه، سواء كان مقادما محرما او احرم وتحلل. العبرة بالزمن الذي يقضيه في مكة منتظرا الحج. وقوله رحمه الله: لانه سيقيم اكثر من 4 ليال، اكثر من 4 ايام. مفهوم العدد، مفهوم المخالفة، إذا كان سيقيم أقل من 4 أيام يكون حكمه كالذي يقيم أكثر من 4 أيام، ولا يختلف الحكم؟ يختلف الحكم لمفهوم المخالفة للعدد. فكأنه يقول: وإن قدم لأقل من 4 أيام قبل الحج فإنه يقصر صلاته. وهذه هي المسألة من حيث هي. يتفق العلماء جميعا أن القصر للصلاة الرباعية في السفر مشروع، وتقدم بحث هذا، وفي أي مسافة يقصر، تقدم بيان ذلك ما بين مكة وجدة أو مكة والطائف أو مكة وعسفان، أو بحساب المسافات 4 برد والبريد 4 فراسخ 16، والفرسخ 3 أميال 48 ميل، والميل 1.5 كيلو تطلع ب72 كيلو. هذه المسافة التي يقصر فيها الصلاة. متى يشرع في القصر بالفعل؟ من بيته، ولا إذا غادر البلدة وفارق بيوتها؟ إذا غادر البلدة وفارق بيوتها وراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا صلى الظهر 4 في المسجد النبوي الشريف هذا، وذهب إلى ذي الحليفة، وذو الحليفة خارجة عن المدينة تاركة بيوتها خلفها، هناك بدأ في القصر فصلى العصر من يومه 2 ركعتين. وهكذا يقصر حتى يرجع، ما لم يعزم إقامة في أثناء سفره. فإذا عزم إقامة في أثناء سفره فما نوع تلك الإقامة؟ وما مدتها؟ وما حكمها؟ هذا الذي جاء به مالك هنا جزء من هذا البحث في هذه المسألة. إذن المسألة: مسافر سفرا طويلا له حق قصر الصلاة فيه، فأقام إقامة مؤقتة أثناء سفره قبل أن يرجع إلى بلده، ما حكم صلاته الرباعية في تلك الإقامة المؤقتة؟ يقسم العلماء إقامة المسافر إقامة مؤقتة إلى 3 أشياء، أو الإقامة إلى 3 أقسام. شخص أقام بنية البقاء، مهاجر جاء أو حاج جاء على نية البقاء والهجرة وليس له نية الرجوع، موظف جاء في عمل في وظيفة واستقر في تلك البلدة، هذه إقامة دائمة ولا مؤقتة؟ إقامة مستقرة. ففي عند جميع العلماء عليه أن يتم الصلاة من أول يوم وصوله، لأن حكم السفر انقطع عنه. القسم الثاني: إذا جاء ونزل في بلد من البلاد في أثناء مسيره يوما وليلة، وهو سيواصل سيره، اليوم والليلة تقطع حكم السفر عنه أو يصطحب حكم السفر على هذه المدة القصيرة؟ الجمهور على أن حكم السفر باق، فيقصر الصلاة ويفطر في الصلاة. طيب 2 3، الجمهور على انهم يقولون اذا عزم على اقامة 4 ايام فاقل، 4 ايام فاكثر. فمالك والشافعي رحمهم الله يعتبران 4 ايام في الاقامة المؤقتة تقطع نية السفر، لانه يستريح فيها، والأصل في قصر الصلاة والفطر في السفر للمشقة. فإذا كان سيقيم 4 أيام فأكثر، هل بقيت المشقة ولا زالت؟ تكون زالت. واختلفوا في أقل من 4. أحمد يقول 20 صلاة، والـ20 على 5 فيها كم؟ فيها 4، دخل في الظهر ولا دخل في العصر يعد الصلوات، والآخرون يقولون بالأيام. فاتفقوا على 4، لان 3 ليست في حكم الاقامة، لانهم يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لاصحابه في صلح الحديبية اي في عمرة القضية اكثر من 3 ايام يؤدون فيها العمرة ويرجعون الى بلاده، وهكذا جعلوا 3 ايام تابعة للسفر ولا تقطعه ولا تعتبر اقامة. وجعل صلى الله عليه وسلم للمسافر ان يمسح 3 ايام بلياليها على خفه، وجعلوا المرأة لا تسافر مسيرة 3 أيام إلى غير ذلك من الاستنتاج وليس نصا. وأصح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى الحج صبح رابعة من ذي الحجة وظل يقصر الصلاة. ومتى أقام إذا قدم صبح رابعة؟ قدامه صبح 5 وصبح 6 وصبح 7 صبح 8 فين حيكون؟ سيخرج إلى منى. فكانت إقامته صلى الله عليه وسلم في مجيئه للحج ما جاء لهلال ذي الحجة ولكن جاء لرابعة في ذي الحجة، وكان مكثه قبل الخروج إلى منى 3 أيام كاملة وكان يقصر فيها الصلاة. ومن هنا قال الأئمة الأربعة: من كان سيقيم 3 أيام له أن يتم القصر أن يديم القصر، ومن كان سيقيم 4 فأكثر يتم في الحال. بقيت مسألة فيما إذا كان سيقيم في بلد أكثر من 4 أيام. مالك يقول إن جاء لهلال ذي الحجة يبقى زاد على 4 ولا لا؟ معلوم له بأنه لابد أن ينتظر إلى 9 و10 في ذي الحجة ولا لا؟ يبقى حيمكث 10 أيام، 8 أيام حتى يخرج إلى إيش؟ إلى منى ويستأنس سفر جديد وقصر من جديد. فإذا كان سيقيم في منى أكثر من 4 أيام بمجيئه في هلال ذي الحجة ويمكث 7 أيام كاملة واليوم 8 سيذهب إلى منى، زاد على 4 أيام، زاد على المدة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتم. إذا من قدم مكة في المدة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يقصر الصلاة، ومن قدم مكة لمدة أطول مما قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عليه إيش؟ أن يتم الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة إتمامه. فإذا جاءت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في إقامة عملنا بذلك النص وهو مجيئه صبح رابع، وما عدا هذا المقدار نرجع إلى الأصل ونتم الصلاة. إذا من قدم إلى بلد في أثناء سفره ونوى إقامة أكثر من 4 أيام ومحددة عليه أن يتم من أول وصوله. هناك مسألة ثالثة: إذا قدم بلد لعمل ولا يدري متى ينتهي هذا العمل ولم ينو الإقامة في تلك البلد وهو عازم على متى انتهى عمله من هذه البلدة رجع حالا ليوم 2 ل5 ل20 لشهر، ماذا يكون حكمه؟ إذن يا اخوان اعيد مرة اخرى وارجو ان نفهم هذه القضية: مقيم في اثناء سفره 4 أيام فاقل هذا حكمه ايش؟ يقصر بلا خلاف. مقيم اكثر من 4 أيام معلومة له هذا ايش؟ يتم بلا خلاف. مفهومين الحالتين؟ الحالة الثالثة تحتاج الى شيء من التنبيه: جاء واقام في بلدة لا هي 4 أيام ولا هي اكثر من 4 أيام، ليست محددة ولا معينة ولا يعلم متى مداها. هذه المسألة ظاهرة ولا لا؟ في فرق بينها واللي قبلها؟ في فرق. ماذا يفعل هذا؟ انسان مثلا جاء بتجارة يريد ان يصرفها، متى تتصرف؟ بكرة بعده؟ ما هو داري. انسان سافر بمريض يتعالج، متى يتعافى؟ بكرة بعده؟ ما هو داري. لكن ان كان صاحب التجارة يعلم ان السوق يصرفها في 4 أيام فاقل، او صاحب المريض يعلم بأنه يجري فحوص وأشعة في 3 أيام فأقل، يبقى عارف تحديدها ولا لا؟ عارف تحديدها. إذا نحن نبحث في أي شيء المدة التي لم يحددها هو ولا يغلب على ظنه متى تنتهي، يعني مطلقة. أعتقد واضح الآن. ماذا يفعل هذا؟ نجد الأئمة الأربعة أكثرهم يقول ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري، قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. ونحن إذا سافرنا وأقمنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا، وإن زدنا إيش؟ أتممنا. وهو الذي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، فجاء عنه الروايتان في القضيتين. وجاء في قصة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك من أجل وعد مع الروم يأتون إليه، فذهب إلى تبوك فلم يأتوا، فانتظر يجوا بكرة، لا يجوا بعده، يجوا بكرة، يجوا بعده، ما جاء. هل كان يعلم متى سيأتون؟ لا. وإذا جاءوا في أي وقت يكون القتال أو اللقاء أو المفاهمة، تنتهي المهمة. لكن لم يأتوا وانتظرهم 19 يوما. جرى بعض العلماء أن المدة مختلف فيها 17 18، والبيهقي رحمه الله جمع بين هذه الأقوال وقل نزاع. 19 هي 17 هي 18. لماذا؟ قال من ذكر 19 حسب يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 17 أسقط اليوم الذي وصل فيه واليوم الذي بدأ الرجوع فيه، ومن قال 18 حسب واحدا من الدخول وترك الثاني. إذا ما في نزاع، فلتكن 19. فلما جاءت السنة عنه صلى الله عليه وسلم في المدة التي لا يعلم صاحبها متى تنقضي والمهمة متى ينتهي منها، قالوا يقصر إلى 19 يوما كما قصر صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد انتظاره لحاجته عن انتظار رسول الله للروم في تبوك يتم الصلاة. هذا قول الجمهور. وهناك أقوال أخرى تروى عن ابن عمر وعن ابن عباس في فتواه إلى آخرهم. وأحب أن أنبه طلبة العلم خاصة على ما يقوله بعض المتأخرين، إن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر، وأنس أقام بالشام 2، وفلان أقام بفارس 2، يقصرون الصلاة. ينبه النووي على ذلك. هل كانوا يقيمون بفارس في مكان واحد لا يتحركون فيه، ام هم غزاة يتجولون في فارس؟ هل كان في الشام مقيما في مدينة واحدة، او كانوا يتجولون في الشام من مدينة لمدينة؟ وانت الان تقول فلان مسافر امريكا، هل مقيم في فندق مدة إقامته 1 أو 2 سنين ولا يتجول في ولاياتها؟ تقول فلان سافر للحج، هل هو مقيم في مكة في جدة في المدينة؟ تقول سافر 2 شهر للحج، هل قضاها في مكان واحد ولا متجول بين جدة ومكة وعرفات ومنى والمدينة؟ إذا لا حجة فيما يستدل به أولئك على ما جاءت به آثار عن بعض السلف إقامتهم مددا متعددة طويلة أكثر من 19 يوما في إقامتهم في مكان ما، لأن ذلك محتمل أن يكونوا يتنقلون. وأنت الآن وفي بلدك، لو قام مفتش معارف من هنا وأراد أن يفتش على منطقة الشمال ويمكث 4 أشهر في دورة التفتيش، هل هو مقيم في بلد واحد لمدرسة واحدة او يطوف قرى ومدن المنطقة بكاملها حتى يرجع؟ يمكث كم هذا؟ 3 أشهر. له الحق ان يقصر حتى يرجع ولا لا؟ الا اذا قام في بلد اكثر من 4 أيام وهو يعلم ذلك. اذا الاستدلال بما جاء عن بعض السلف في بعض الامصار مددا طويلة ليس محل دلالة لاحتماله ما ذكره النووي والله